وعليا من ينعاه وحزناه ويتماه وويلاه من ينعاه وحزناه ويتماه وويلاه قالت ماذا جرى في مصلاه وصي الأوصي من تولاه قالت ماذا جرى في مصلاه وصي الأوصي من تولاه لقد قطعتما بالأسى قلب فوا ويله والقلب ينعال لقد قطعتما بالأسى قلب فوا ويله والقلب ينعال